فكذلك تكون ما يتبع الحياة من الصفات. قال: وكمال حياته يستلزم ثبوت جميع صفات الكمال الذاتية له من العزة والقدرة والعلم والحكمة والسمع والبصر والإرادة والمشيئة وغيرها، إذ لا يتخلف شيء منها إلا لنقص في الحياة. فالكمال في الحياة يتبعه الكمال في سائر الصفات اللازمة للحي. ثم قرن ذلك باسمه القيوم ومعناه الذي قام بنفسه واستغنى عن جميع خلقه غنى مطلقا لا تشوبه شائبة حاجة أصلا، لأنه غنى ذاتي. الغنى الذاتي أي الملازم، فغنى سبحانه وتعالى ملازم له لا يقبل الانفكاك، فيقال له غنى ذاتي. قال: وبه قامت الموجودات كلها. إذا نلاحظ بأن القيوم الذي قام بنفسه وأقام إيش؟ وأقام غيره. الذي قام بنفسه فلا يحتاج إلى شيء سبحانه وتعالى، ولا يحتاج إلى كذلك إلى غيره من الموجودات في إقامة نفسه، وكذلك سبحانه وتعالى أقام غيره، فغيره محتاج إليه، وهو سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى الغير. قال: وبه قامت الموجودات كلها، فهي فقيرة إليه فقرا ذاتيا. ما معنى ذلك؟ قال: بحيث لا تستغني عنه لحظة. هذا هو الفقر الذاتي، يعني الفقر الملازم، الفقر الملازم. فما من موجود إلا وهو فقير محتاج إلى الله سبحانه وتعالى. قال: بحيث لا تستغني عنه لحظة، فهو الذي ابتدأ إيجادها على هذا النحو من الإحكام والإتقان، وهو الذي يدبر أمورها ويمدها بكل ما تحتاج إليه في بقائها وفي بلوغ الكمال الذي قدره لها. إذن هذا هو معنى القيوم. قال: فهذا الاسم متضمن لجميع صفات الكمال الفعلية كالخلق والرزق إلى غير ذلك من الصفات الفعلية. فإذا كان الله سبحانه وتعالى قام بنفسه وأقام غيره، فغيره يحتاج إلى الذي أقامه، فالله سبحانه وتعالى هو الذي أقام هذه المخلوقات، فالمخلوقات محتاجة إليه في تدبير أمورها من خلق ورزق وتصريف وتدبير إلى غير ذلك من الصفات الفعلية. قال: كما أن اسمه الحي متضمن لجميع صفات الكمال الذاتية كما سبق، ولهذا ورد أن الحي القيوم هما اسم الله الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. وفي ثبوت ذلك نظر، في ثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نظر. قال: ثم أعقب ذلك بما يدل على كمال حياته وقيوميته، فقال: لا تأخذه، أي لا تغلبه سنة أي نعاس ولا نوم. هذا لكمال قيوميته، فإذا كان سبحانه وتعالى قائم على سائر المخلوقات في تصريفها وتدبيرها وإيجادها، فمن كمال ذلك أنه سبحانه وتعالى لا يغيب عنه شيء من هذه الأمور، لأنه لا تأخذه سنة ولا نوم. قال: فإن ذلك ينافي القيومية، إذ النوم أخو الموت، يعني من حيث الغفلة، من حيث الغفلة. قال: ولهذا كان أهل الجنة لا ينامون، وهذا لم يثبت، جاء في حديث ولا يثبت. قال: ثم ذكر عموم ملكه لجميع العوالم العلوية والسفلية، وأنها جميعا تحت قهره وسلطانه، فقال: له ما في السماوات وما في الأرض. ثم أردف ذلك بما يدل على تمام ملكه، وهو أن الشفاعة كلها له، فلا يشفع عنده أحد إلا بإذنه. وقد تضمن هذا النفي والاستثناء أمرين، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ الاستثناء واضح، إلا، وأين النفي؟ من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ الاستثناء واضح، وهو أداة الاستثناء أداته وهي إلا. أين بقي النفي من هذه؟ ها الاستفهام، من ذا الذي، يعني الاستفهام ها هنا إنكاري، الاستفهام ها هنا إنكاري، بمعنى آخر أي لا أحد يستطيع أن يشفع إلا بإذنه سبحانه وتعالى، فهذا هو النفي. قال: وقد تضمن هذا النفي والاستثناء أمرين، أحدهما إثبات الشفاعة الصحيحة، وهي أنها تقع بإذنه سبحانه لمن يرضى قوله وعمله، هذه الشفاعة الصحيحة، الشفاعة الشرعية التي تكون يوم القيامة، هي التي تكون بإذن الله سبحانه وتعالى. قال: والثاني إبطال الشفاعة الشركية التي كان يعتقدها المشركون لأصنامهم، وهي أنها تشفع لهم بغير إذن الله ورضاه، هذه شفاعة ممنوعة شركية محرمة، فلا تكون الشفاعة يوم القيامة إلا بإذن الله عز وجل. قال: ثم ذكر سعة علمه وإحاطته، وأنه لا يخفى عليه شيء من الأمور المستقبلة والماضية، وأما الخلق فإنهم ولا يحيطون بشيء من علمه، قيل يعني من معلومه، وقيل من علم أسمائه وصفاته، إلا بما شاء سبحانه أن يعلمهم إياه على ألسنة رسله أو بغير ذلك من طرق البحث والنظر والاستنتاج والتجربة، ولا يحيطون بشيء من علمه. قال الشارح: قيل يعني من معلومه، يعني القول الأول الذي ذكره ها هنا، وأن المصدر في علمه معروف بأن علم مصدر يكون قد أريد به اسم المفعول، وهذا أمر وارد، هذا أمر وارد في لغة العرب، في القرآن، في السنة، أن يذكر المصدر ويراد به اسم المفعول. ولا يحيطون بشيء من علمه، العلم مصدر أريد به اسم المفعول، فقال الشارح: قيل من معلومه، فمعلوم اسم مفعول، معلوم اسم مفعول، فمعنى ذلك أن المخلوقات لا يحيطون بشيء من علمه سبحانه وتعالى في السماوات والأرض، لا شيء سواء كان في السماوات أو كان في الأرض، لا شيء عند المخلوقين في ذلك ولا اطلاع، إلا أن يطلع ربنا عز وجل أحدا من المخلوقات بشيء من ذلك، هذا القول الأول. القول الثاني: وقيل من علم أسمائه وصفاته، ولا يحيطون بشيء من علمه، أي من علم أسمائه وصفاته، والأول التفسير الأول أعم، التفسير الأول أعم من التفسير الثاني، لأن التفسير الثاني خص بعلم الأسماء والصفات، وأما العلم الأول فهو عام، سائر المعلومات سواء كان مما يخص الرب عز وجل من أسمائه وصفاته، أو ما يخص من مخلوقاته كالسماوات والأرض وما بينهما. قال: وقيل من علم أسمائه وصفاته إلا بما شاء الله سبحانه أن يعلمهم إياه على ألسنة رسله، كما سبق معنا أن الله سبحانه وتعالى لربما خص بعض الخلق بشيء من صفاته أو أسمائه، ولربما يعلم الخلق كذلك شيئا من أسمائه وصفاته على وجه العموم في سائر المخلوقات، فسائر المخلوقات يعلمون بأن الله عز وجل عليم حكيم إلى غير ذلك، لكن قد يستأثر بعض المخلوقات دون بعض في ذلك سبحانه وتعالى، ويخص بعض المخلوقات بهذا العلم دون بعض، كما سبق معنا في حديث ابن مسعود. قال: أو بغير ذلك من طرق البحث والنظر والاستنتاج والتجربة، هذا مما يكون من علوم السماوات والأرض، من علوم السماوات والأرض، الإنسان لربما يعلم بعض المعلومات التي لم يكونوا يعلموها فبالتجارب وكذلك بالبحث والنظر لربما توصلوا إلى معلومات لم يكونوا قد علموها من قبل. قال: ثم ذكر ما يدل على عظيم ملكه وواسع سلطانه، فأخبر أن كرسيه قد وسع السماوات والأرض جميعا. والصحيح في الكرسي أنه غير العرش، وأنه موضع القدمين، الكرسي شيء والعرش شيء آخر، وأنه موضع القدمين، وأنه الضمير يعود إلى الكرسي، وأنه موضع القدمين أي قدمي الله سبحانه وتعالى، كما ثبت ذلك عن ابن عباس أن الكرسي موضع القدمين والعرش لا يقدر قدره إلا الله، هذا ثابت عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. قال: وأنه لا يزال الضمير يعود إلى الكرسي، وأنه في العرش كحلقة ملقاة في فلاة، كحلقة ملقاة في فلاة، الفلاة الصحراء، الأرض الواسعة، فإذا تصورت هذه الحلقة وقد ألقيت في وسط الصحراء فكيف بقدر هذا العرش بالنسبة إلى الكرسي؟ فالعرش أوسع وأكبر من الكرسي، فالكرسي ما هو إلا كحلقة ملقاة، كحلقة ملقاة في هذا العرش الكبير الضخم. لكن هذا لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، جاء في بعض الأحاديث أنه كحلقة ملقاة في أرض فلا، لكنه لا يثبت. قال: وأما ما أورده ابن كثير عن ابن عباس في تفسير الكرسي، في تفسير الكرسي بالعلم، فإنه لا يصح، لا يصح سندا، لا يصح سندا عن ابن عباس، وإن صح لغة فإن أهل اللغة قد ذكروا أن الكرسي قد يأتي بمعنى العلم، قد يأتي بمعنى العلم، لكنه لا يصح سندا إلى ابن عباس أنه فسر الكرسي ها هنا بأنه العلم. قال: ويفضي إلى التكرار في الآية، ويفضي إلى التكرار في الآية، بعد أن ذكر الشارح بأن ذلك لا يصح، كذلك ذكر علة أخرى وذكر أمرا آخر بأن هذا يفضي إلى التكرار، لأن الله سبحانه وتعالى قد سبق أن ذكر واسع علمه، ذكر واسع علمه، ثم بعد ذلك ذكر الكرسي، فإذا كان الكرسي بمعنى العلم لكان ذلك في الآية تكرار. قال: ثم أخبر سبحانه بعد ذلك عن عظيم قدرته وكمال قوته بقوله: ولا يؤوده حفظهما، أي السماوات والأرض وما فيهما. وفسر الشيخ رحمه الله يؤوده بيثقله ويكرثه، وفسر الشيخ أي في كتابه أو في مجموع الفتاوى، كما في مجموع الفتاوى الشيخ أي شيخ الإسلام المصنف. قال: وفسر الشيخ رحمه الله يؤوده بيثقله أو يكرثه، يكرثه ويثقله بمعنى واحد. قال: وهو من آده الأمر إذا ثقل عليه. ثم وصف نفسه سبحانه في ختام تلك الآية الكريمة بهذين الوصفين الجليلين، وهما العلي والعظيم. فالعلي هو الذي له العلو المطلق من جميع الوجوه، علو الذي هو الذي له العلو المطلق من جميع الوجوه، علو الظاهر أنه بالرفع، علو الذات عندنا بالنصب أو عندنا بالجر، ها بالجر، الذي له العلو المطلق من جميع الوجوه. الظاهر أنه بالرفع والله أعلم، علو الذات، فيكون بدلا من العلو وهو الذي له العلو المطلق من جميع الوجوه، علو الذات، الظاهر أنه بالرفع. قال: علو الذات وكونه فوق جميع المخلوقات مستويا على عرشه، هذا علو الذات الذي وقع فيه الاختلاف والاختصام بين سائر الفرق، بين مثبت وناف لعلوه سبحانه وتعالى على عرشه، وسيأتي معنا البحث في ذلك. قال: وعلو القدر إذ كان له كل صفة كمال، وله من تلك الصفة أعلاها وغايتها، هذا يقال له علو القدر، وهو أن تثبت الصفات العليا لله سبحانه وتعالى. قال: وعلو القهر إذ كان هو القاهر فوق عباده، وهو الحكيم الخبير. وأما العظيم فمعناه الموصوف بالعظمة، يعني علو القهر بمعنى الغلبة، علو الذات بمعنى استوائه سبحانه وتعالى على عرشه، وعلو القدر بمعنى أن الصفات التي هي صفات الكمال ثابتة له سبحانه وتعالى. وعلو القهر أي الغلبة، أي أن الله سبحانه وتعالى غالب على سائر خلقه. قال: وأما العظيم فمعناه الموصوف بالعظمة الذي لا شيء أعظم منه ولا أجل ولا أكبر، وله سبحانه التعظيم الكامل في قلوب أنبيائه وملائكته وأصفيائه. بهذا يكون قد انتهى الشيخ المصنف رحمة الله تعالى عليه من ذكر القواعد والمنهج الذي يسير عليه أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات، ثم ذكر لنا الآية أو السورة العظيمة وهي سورة الإخلاص التي فيها إثبات الصفات مجملا، وكذلك آية الكرسي التي فيها كذلك إثبات الصفات ما فيها الصفات الإجمالية أو الصفات التفصيلية، وبعد ذلك سيذكر المصنف رحمة الله تعالى عليه الصفات على وجه الخصوص. طيب، ننتهي إلى سبحانك اللهم.